بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في فعل الأمر. يعني هذا الفصل سيعطيك فيه قواعد في كيفية صياغة فعل الأمر، كيف تأتي بفعل الأمر. يعني أنت الآن عندك الفعل ضرب، كيف تصوغ منه فعل الأمر؟ تقول اضرب. ماذا فعلت؟ جئت بهمزة وصل البداية. طيب ليش جئت بهمزة وصل؟ ثانيا قلت اي، كثرت الهمزة في الوصل، لماذا كثرتها؟ لماذا لم تضم؟ لماذا لم تفتح؟ واضح؟ هنا ستعرف الأجوبة في هذا الفصل. مثلا أكرم، كيف الأمر منه؟ أكرم، جئت بهمزة قطع، لماذا جئت بهمزة قطع ولم تأتي بهمزة وصل؟ طيب أحيانا نلاحظ أن العرب في فعل الأمر لا تأتي أصلا بهمزة، لا بهمزة وصل ولا بهمزة قطع. مثلا تقول جاهد، هذا ماضي، مضارعه الأمر منه جاهد. صادق، صادق. كاتب، كاتب. أين همزة وصل؟ لا يوجد همزة وصل، لا قطع ولا وصل. واضح هذا؟ فلماذا مرة يأتون بالهمزة مرة لا يأتون، ولماذا مرة يكسرون الهمزة ومرة يضمون الهمزة؟ هذا كله سيتضح لك بدراسة هذا الفصل. واعلم أن هذا الفصل أكثر ما فيه، أكثر ما فيه تستطيع أنت أيها العربي أن تأتي به بالسليقة. فالعربي إذا قلت له ما الأمر من ضربة يقول لك اضرب، ما الأمر من كتبة مفروض يقول لك اكتب، ما الأمر من جاهدة سيقول جاهد. طيب فأكثر ما في هذا الباب يأتي بالسليقة، ولكن يعني لأن هذا نحن نشرح الآن نظم شرحا مختصرا، ونسأل الله عز وجل أن يسر لنا أن نشرحه مرة أخرى مع الزيادات. هناك زيادات للحسن بن زين والحضرمي، إذا شرحناه إن شاء الله مع الزيادات سنتوسع بإذن الله. الآن فقط نريد أن نفهم الأبيات فهما إجماليا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في فعل الأمر، يعني في الأحكام الصرفية متعلقة بفعل الأمر وليس لنا علاقة بالأحكام النحوية. يقول: من أفعل الأمر أفعل، من أفعل الأمر أفعل. يعني إذا كان الفعل الماضي على وزن أفعل فإن الأمر منه يأتي على وزن أفعل. هذا معنى قوله من أفعل الأمر أفعل. نأخذ على ذلك مثالا: أكرم على وزن أفعل، ما الأمر منه؟ الأمر منه أفعل، مثل أكرم. واضح هذا؟ أعلم أعلم، أدخل أدخل، أخرج أخرج. واضح هذا؟ هذا معنى قوله من أفعل الأمر أفعل، يعني يأتي فعل الأمر من الماضي الذي على وزن أفعل يأتي على وزن أفعل. هذه مسألة. المسألة الثانية قال: وعزه، أي وعز الأمر، أعز فعل الأمر، لسواه، أي سوى أفعل، سوى أفعل، سوى أفعل، كيف يأتي منه فعل الأمر؟ قال الناظم: كالمضارع ذي الجزم، أي مثل الفعل المضارع المجزوم الذي اختزل، أي حذف أوله. يعني غير أفعل، غير أفعل، الفعل الأمر منه يأتي بأن تحوله للمضارع ثم تحذف حلف المضارعة فيأتيك فعل الأمر. مثال ذلك لو قلت مثلا جاهد، جاهد هذا ليس من باب أفعل، صح ولا لا؟ فإذا هو من سواه، هو لما قال وعزه أي عزو فعل الأمر، لسواه أي سوى أفعل. يعني يقول لك بمالك: أنا بينت لك الآن فعل الأمر كيف يأتي من أفعل، خلاص اتركه الآن. طيب غير أفعل، غير أفعل مثل ماذا؟ من الرباعي مثلا، سواء كان من الرباعي أو غيره، لكن مثلا نأخذ مثالا من الرباعي، نقول مثلا جاهد، جاهد هذا رباعي، هل هو من باب أفعل؟ لا. كيف تأتي بالأمر منه؟ يقول الناظم: حكمه كحكم المضارع المجزوم الذي حذف منه حرف المضارعة. يعني حول جاهد إلى مضارع تقول يجاهد، احذف حرف المضارعة منه وهي الياء صار جاهد. واضح هذا؟ مثال آخر: صادق، ما مضارعه؟ يصادق، احذف حرف المضارعة صادق، هذا هو فعل الأمر. طيب مثال ثالث: قال، حوله إلى مضارع، طبعا لابد أن يكون مجزوما كما قال الناظم، كما قال الناظم كالمضارع ذي الجزم، يعني لابد أن يكون مضارعا مجزوما. فنقول جاهد، لم يجاهد، احذف حرف المضارعة جاهد. صادق، لم يصادق، احذف حرف المضارعة صادق. طيب قال، اجزمه، لم يقل، احذف حرف المضارع الآن، نقول قل. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أي حذف أوله. ثم قال، هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ضرب، جئ بالأمر منه اضرب، صبر اصبر، سمع اسمع، عرف اعرف، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ حولته إلى المضارع. طيب، ثم حذفت حرف المضارع. طيب، فصبر حوله إلى مضارع مجزوم، لم يصبر. احذف حرف المضارعة، هنا حصل لنا إشكال. هذا الإشكال هو الذي اضطرنا إلى أن نجلب همزة الوصل السد. فإذا نقول صبر هذا ماضي، مضارعه المجزوم لم يصبر. طيب، احذف حرف المضارعة، حذفنا حرف المضارعة، ماذا بقي بعد حذف المضارع وهو الياء؟ عندك الصاد. المشكلة أن الصاد ساكنة، وهل العرب تبتدئ بساكن؟ من المسلمات ومن البدهيات عند الجميع، عند المبتدئين والمتقدمين، أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. فالآن مشكلة أن الصاد لما حذفنا حرف المضارعة، طيب، صارت الصاد في أول الكلمة وهي ساكنة، والعرب لا تبتدئ بساكن، فما الحل لهذه المشكلة؟ الحل لهذه المشكلة والمنقذ في هذه المشكلة هو أن تجلب همزة تسمى عند العلماء بهمزة الوصل. لماذا سميت بهمزة الوصل؟ طبعا كثير من الناس يعني يقولون همزة وصل همزة وصل، ويعني لا يعرفون لماذا سميت همزة وصل. هي سميت همزة وصل لأنه يتوصل بها للنطق بالساكن، فنحن لا نستطيع أن ننطق هذا الساكن، جئنا بهذه الهمزة كوسيلة وكآلة حتى نتمكن من النطق بالكلمة، فنقول اصبر. وختاما ماذا فعلنا في هذه الهمزة؟ كسرناها. لماذا كسرناها؟ لأن الحرف الثالث مكسور، صح ولا لا؟ اصبر. طيب، اصبر، فإذا كان الحرف الثالث مكسورا فإنه يكسر، وإذا كان مضموما فإنه يضم وسيأتي، وإذا كان مفتوحا فكان الواجب أن يفتح، لكن العرب لم تفتح بل كسرت. لماذا كسرت؟ شرحناه في آخر مسألة من مسائل شرح قطر الندى، والناظم لم يتعرض لها هنا، باختصار حتى لا تتشابه مع المضارع. لأنك إذا قلت مثلا ذهب، حوله مضارع، لم يذهب، هذا مضارع مجزوم. طيب، ثالثه مفتوح، احذف حرف المضارعة وجئ بهمزة الوصل وافتح، إيش ستقول؟ أذهب. أذهب تشبه إيش؟ أذهب هذا أمر الآن على أساس يعني أنه أمر. طيب، يشبه ماذا؟ صار يشبه الفعل المضارع، فالتبس علينا الآن لا ندري هل هو مضارع أم أمر، فلذلك لا يجوز أن نفتح. فإذا ماذا نفعل؟ نقول إذا كان ثالثه مفتوحا اكسر، مثال ذلك ذهب، لم يذهب، اذهب، سمع، لم يسمع، اسمع، واضح؟ وهكذا. طيب، وإن كان مكسورا ثالثه اكسر، وإن كان مضموما ضم، واضح هذا؟ الآن البيت ماذا يقول؟ وبهمز الوصل منكسرا صل، صل ماذا؟ صل ساكنا كان بالمحذوف. ما هو المحذوف؟ حرف المضارع، حرف المضارع هو الذي حذفناه. كان بالمحذوف متصلا، إذا كان الحرف الساكن، ونأخذ مثلا صبر، لم يصبر، اصبر، ما الحرف الساكن؟ الصاد. اتصل بماذا؟ اتصل بحرف المضارعة وحذفناه. طيب، فالناظم يقول لك الآن عليك أن تصل به همزة الوصل، وعليك أن تكسر هذه الهمزة فقط لأن الحرف الثالث مكسور، فتقول صبر لم يصبر، اصبر، واضح؟ ضرب لم يضرب، اضرب، وهكذا. طيب، وكما قلت لك يدخل فيه المفتوح أيضا، سمع لم يسمع، اسمع. طيب، ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة يقول والهمزة قبل لزوم الضم ضم، ضم الهمزة، أي همزة؟ أي همزة؟ همزة الوصل. متى تضمها؟ قبل لزوم الضم، يعني هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، إذا كان الحرف الثالث مضموما ضمة أصلية، ضمة أصلية. لماذا نقول ضمة أصلية؟ حتى نخرج ضمة العارضة، هناك ضمة عارضة وليست بأصل. طيب، وإنما جيء بها يعني على خلاف الأصل، يعني هي ضمة عارضة. لكن المهم الآن، دعنا الآن مع الضمة الأصلية. إذا كان الحرف الثالث مضموما بضمة أصلية فعليك أن تضم، كما أنك كسرت قبل قليل عند ضرب اضرب صبر اصبر لأن الحرف الثالث مكسور، فكذلك الآن إذا كان الحرف الثالث مضموما فإنك تضمه. مثال ذلك كتب، حوله مضارع مجزوم لم يكتب، انظر الحرف الثالث إيش يكتب، حرف الثالث مضموم، جميل. الآن احذف حرف المضارعة، حذفنا حرف المضارعة، صادفتنا مشكلة، الحرف الأول ساكن لا نستطيع أن نطبق ساكن، ما الحل؟ نأتي بهمزة الوصل. طيب جئنا همزة الوصل، ما الحركة التي نضع على همزة الوصل؟ هل نقول آ ولا إي ولا أو؟ نقول ننظر الحرف الثالث، الحرف الثالث هو أكتب، والحرف الثالث هو التاء، التاء ماذا عليه؟ ضمة، وهذه الضمة أصلية معارضة أصلية. طيب فعليك أن تضم، فتقول كتب أكتب، نصر أنصر، خرج أخرج، كتب لم يكتب أكتب، نصر لم ينصر أنصر، خرج لم يخرج أخرج، دعا لم يدعو أدعو، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا مسألة الرابعة. مسألة الخامسة، ونحو اغزي بكسر وشم الضم قد قبلا. يقول ما كان مثل كلمة اغزي يجوز لك فيه لغتان، كل ما شابه اغزي، مثل اغزي ادعي، طيب وما شابهها. ايش قاعدته هذا؟ كل فعل امر مؤنث ثالثه مضموم وهو معتل اللام، كل فعل امر مؤنث، طيب يعني تأمر به امرأة وليس برجل، تمام، ثالثه مضموم غزا يغزو، طيب وهو معتل اللام، اللام هو الحرف الثالث والاخير، حرف الثالث منه من حروف العلة، فغزا يغزو الحرف لامه ايش؟ واو، والواو من حروف العلة. كل فعل كان من هذه القيود يجوز لك فيه لغتان. اللغة الأولى هي أن تجري على القاعدة السابقة، وهي إذا كان الحرف الثالث مكسورا فإنك تكسر، فهنا ظاهره، طيب ظاهر يعني الكلمة مرت بمراحل لا تهمنا الآن، سنعرفه إن شاء الله في الشرح الموسع. لكن الآن اغزي، ازاي ايش عليها؟ اغزي ايش عليها؟ كسرة. ادعي العين ايش عليها؟ كسرة. طيب إذا كان الحرف الثالث مكسورة ماذا نفعل؟ نكسر همزة الوصل، مثل اضرب ومثل اعرف ومثل اصبر، فنقول يا هند اغزي، يا هند ادعي. هذه اللغة الأولى، أن نكسر همزة الوصل. اللغة الثانية أن تأتي بلغة الإشمام. ما هي لغة الإشمام؟ نصف كسرة ونصف ضمة مخلوطة، نصف كسرة ونصف ضمة مخلوطة. طيب وقلت لك أن هذا يتلقى عن علماء التجويد والقراءات، وهم يعني أنا لا أضبطها، لا أعرف كيف يؤتى بها يعني، لكن يعني تراجع فيه علماء التجويد والقراءات يبينون لك ذلك. طيب هذه المسألة رقم كم؟ هذه المسألة الخامسة. ثم قال إذن، قال ونحو اغزي بكسر، هذه اللغة الأولى، وشم الضم، هذه اللغة الثانية. وشم الضم قد قبل يعني يقبل فيها الإشمام، وهو إشمام الكسرة بالضم، يعني إيش؟ خلط الكسرة بالضمة، يعني نصف كسرة ونصف ضمة. نعم. ثم قال، هذه المسألة يعني السادسة صح ولا لا؟ مسألة السادسة. قال وشذ، أي هناك كلمات شذت عن القواعد التي شرحتها لك، وشذ بالحذف ثلاث كلمات، مر وخذ وكل. هذه الكلمات الثلاثة استعملتها العرب استعمالا شاذا يخالف قاعدة الصرفيين، يسمونه شاذ. شاذ ليس معناه أنه خطأ، وليس معناه أنه ركيك أو غير فصيح، بل هو فصيح ولكنه مخالف للقاعدة. كيف؟ نأخذ المثال الأول، قال كلمة مر. مر لو أردنا أن نطبق عليها القاعدة، ما قاعدة مر؟ نرجعه إلى الماضي، الماضي أمر. طيب القاعدة إيش تقول؟ حوله إلى المضارع المجزوم، حولنا إيش قلنا؟ لم يأمر، صح؟ لم يأمر. طيب احذف الآن حرف الجزم واحذف حرف المضارعة، ماذا حصل؟ بقيت الهمزة ساكنة صح ولا لا؟ والابتداء بالساكن لا يجوز. طيب ما الحل؟ نأتي به بهمزة وصل، ثم نظرنا للحرف الثالث وجدناه مضموما، إذا نأتي بهمزة وصل مضمومة، فكان الواجب أن نقول أؤمر صح ولا لا؟ أؤمر مثل أكتب، أنصر، أخرج، نفس الشيء أؤمر، هذا الواجب. مع ذلك لم يقولوا ذلك، ماذا قالت العرب؟ قالت مر، مر بدون همزة وصل مع ضم الميم. هذا ما حكمه؟ قياسي أم شاذ؟ شاذ. ما معنى شاذ؟ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، إنما وردنا في هذه الكلمات الثلاثة تحفظ ولا يقاس عليها، ليس لك أن تأتي بكلمات أخرى وتقيس عليها، لا يجوز. واضح هذا؟ فلا لا لا يجوز لك أن تقول مثلا صبر مثلا أو سمع، طيب لا يجوز لك هذا، إنما هي كلمات مسموعة. طيب هذا الكلمة الأولى. الكلمة الثانية خذ، أرجع أصله ماضي أخذ، مفروض نقول أخذ لم يأخذ أؤخذ صح ولا لا؟ هذا القاعدة، لكنهم خالفوا القاعدة وقالوا خذ بدون همزة. الكلمة الثالثة أكل، مفروض نقول أكل لم يأكل أؤكل صح ولا لا؟ أكل لم يأكل أؤكل، لكن ما فعلوا هذا، حذفوا الهمزة وادخلوا كما قال الناظم وشد بالحذف، يعني حذفوا منه الحرف الأول، حذفوا منه الحرف الأول. وماذا يقولون في الفعل الأمر من أكل؟ يقولون أكل يأكل كل. ولا تجد إنسانا عاميا الآن يقول مثلا أكل، بل يقولون كل. نعم، هذا معنى قولي وشد بالحذف مر وخذ وكل. ثم نبه تنبيهين. التنبيه الأول قال وفشى وأمر، يقول بالنسبة لكلمة أمر فقط، الأمر منها هذه الكلمة قلنا لك أن العرب تقول مر، طيب فيحذفون الهمزة صح، هذا الشاذ وهذا الواجب عليك أن تلتزم به. طيب يقول الناظم وفشى، يعني وانتشر في كلام العرب أنهم يقولون وأمر، يعني كيف؟ يعني بإرجاع الهمزة. لماذا أرجعوا الهمزة؟ لوجود قبل الهمزة إيش؟ إيش؟ واو. واضح هذا؟ فمعنى هذا إذا جاءت الواو مع كلمة مع الفعل الأمر خذ، فإنك ترجع الهمزة، فعليك أن تقول وأمر، وأمر زيدا بكذا، يا زيد افعل كذا كذا، وأمر زيدا بكذا، وأمر عمه بكذا. لماذا أرجعت الهمزة؟ لوجود الواو قبلها. هذه اللغة كثيرة أم شاذة أم نادرة؟ قال الناظم وفشى، هذا فاشي كثير منتشر بين العرب. واضح هذا؟ ولك أن تقول طبعا وخذ، ولك أن تقول عفوا ومر، ومر الكلام الآن كله عن كلمة واحدة فقط، عن كلمة مر، أما الكلام عن خذ وكل سيأتي. الآن نحن نتكلم فقط عن كلمة مر، هل يجوز لي فيها أن أرجع الهمزة وألتزم بالقياس وأرجعه إلى أصله؟ الجواب نعم يجوز، وفي حالة واحدة، وذلك إذا سبق بواو العطف، فتقول وأمر، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، فأرجع الهمزة. واضح هذا؟ طيب هذا كثير أم شاذ؟ نقول كثير. هل يجوز لي أن أحذف الهمزة وأقول وخذ؟ يجوز، يجوز. طيب هذا ماذا يسمى عندهم وهو أن ترجع الهمزة؟ يسمى عند الصرفيين بالتتميم، يعني أنك تتمم النقص. والحذف يسمى بالحذف، أنك تحذف الحرف، لكن إذا أرجعت الهمزة، أرجعت الحرف الأول، هذا يسمى عند الصرفيين بالتتميم. طيب ماذا عن كلمة خذ وكل؟ هل يجوز لي أن أرجع الهمزة فأقول مثلا إذا أدخلت عليها في العطف أقول مثلا وأخذ، أو أقول وأكل، هل يجوز هذا؟ قال الناظم ومستندر، يعني نادر، نادر في كلام العرب، النادر في اصطلاح الصرفيين هو ما يقل وجوده في كلام العرب، الكلام القليل في كلام العرب، القليل في كلام العرب يقال له نادر مطلقا، سواء وافق القياس أم لم يوافق فهو يقال له نادر. طيب إذن يقول ومستندر يعني نادر، تتميم يعني أن ترجع الهمزة وترجع الحرف الأول في كلمتين خذ وكل. واضح هذا؟ إذن هل يقال أأخذ أو أأكل؟ الجواب أن هذا موجود ولكنه نادر وقليل. طيب لو الآن عرفنا أن التتميم في كلمة خذ وكل يعني أن تقول أأخذ أأكل أن هذا نادر، لكن السؤال هل هو نادر مع الواو أم نادر مطلقا سواء بالواو أو بدون الواو؟ الجواب بعض الشراح ذكر أنه عام سواء كان بالواو أو بدون الواو نادر أن ترجعه إلى أصله، فيندر في كلام العرب أن تقول وأخذ أو وأكل، ويندر أيضا أن يقول أأكل أو أأخذ بدون الواو. واضح هذا؟ إذا الآن خلاصة الكلام أن القواعد هذه التي مرت معنا هي الأصل التي يلتزم بها، ولكن هناك ثلاث كلمات شدت على القياس وشدت على القاعدة، وهي كلمة مر وخذ وكل، هذه ثلاث كلمات، وكان الواجب أن يقولوا أأخذ أأمر أأكل، ولكنهم تركوا ذلك وجاءوا بالحذف. طيب، وبالنسبة للكلمة الأولى وهي كلمة مر، فالفاشي في كلام العرب المنتشر أنهم إذا أدخلوا قبلها واو العطف فإنهم يرجعون الهمزة فيقول كما قال تعالى وأمر. وأما بالنسبة لكلمة خذ وكل فإنه نادر في كلام العرب أن يقولوا أأخذ أأكل مطلقا سواء كان قبله واو أو لم يكن قبله واو. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، يعني هذا الباب سندرس فيه أوزان اسم الفاعل وأوزان اسم المفعول. أما كيف يعمل اسم الفاعل، هل هو يرفع أم ينصب أم يجر أم هذا ليس محل البحث هنا، هذا يدرس في علم النحو. وكذلك اسم المفعول هل يرفع أم يجر أم ماذا يفعل، هذا درسناه أيضا بالتفصيل في علم النحو. إذا ما الذي سندرسه الآن؟ هنا سنأخذ الأوزان، يعني اسم الفاعل على أي وزن يأتي واسم المفعول على أي وزن يأتي، واضح؟ هناك أوزان محصورة محددة. طيب فإن قال قال ما معنى اسم فاعل وما معنى اسم مفعول؟ طيب فالجواب أن هذا السؤال لا ينبغي أن يسأل هنا، طيب لأني يعني كررت في أكثر من مناسبة أنه لا ينبغي للإنسان أن يدرس الصرف قبل أن يدرس النحو. فلو كنت درست النحو ودرست على الأقل شرح قطر الندى فتعرف ما معنى اسم فاعل وما معنى اسم مفعول، فلا حاجة إلى عادة شرحه الآن. ولكن يعني باختصار شديد جدا جدا جدا أقول إن اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على ذات وعلى من فعل الحدث، يعني مثلا عندما تقول ضرب فهو ضارب، فكلمة ضارب تدل على شيئين، تدل على ذات اتصفت بهذه الصفة وهو زيد مثلا، وتدل أيضا على أن هذه الذات هي التي فعلت الضرب. طيب فاسم الفاعل يدل على هو، لماذا هو على اسمه اسم فاعل؟ لأنه هو الذي فعل الحدث. واسم مفعول لأن الحدث وقع عليه، واضح هذا؟ هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول. مثال اسم الفاعل تقول كتب فهو كاتب، يعني هو الذي قام بالكتابة. ضرب فهو ضارب، هذا اسم الفاعل. وكذلك كرم فهو كريم. طيب وخبث فهو خبيث، يعني هو الذي قام بالكرم وهو الذي قام بالخبث، هذا اسم الفاعل. وأما اسم المفعول فهو عكسه، يعني هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، مثل أكل فهو مأكول، كتب فهو مكتوب، ضرب فهو مضروب. الذي هذا الآن نبدأ بسيطة. الآن ندخل في أوزان اسم الفاعل وأوزان اسم المفعول. واسم الفاعل قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، طيب واسم المفعول كذلك قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، وكله سيذكره الناظم. وبدأ بالثلاثي، بدأ بالثلاثي. وقبل أن نسرد الأوزان التي قبل أن نشرح الأبيات، يعني أحب أن أنبه تنبيها مهما، وهو أنه لا فرق عند الصرفيين بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، لا يلتبس عليك هذا. عند الصرفيين لا فرق عندهم بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، فعند الصرفيين ضرب فهو ضارب مثل كرم فهو كريم. النحويون يفرقون، النحويون يقولون كرم فهو كريم وخبث فهو خبيث، هذه صفة مشبهة، وضرب فهو ضارب اسم فاعل، تمام. أما عند الصرفيين لا، عند الصرفيين اسم الفاعل واسم واسم الفاعل وصفة مشبهة شيء واحد. فكرم وهو كريم فهو كريم اسم فاعل، وكتب فهو كاتب اسم فاعل، ضرب فهو ضارب اسم فاعل. واضح هذا؟ فلذلك الآن الناظم سيبدأ بسرد أسماء الفاعلين، يعني إيش؟ يدخل فيه أسماء الفاعل المعروفة ويدخل فيه أيضا الصفة المشبهة، فلا يلتبس عليك هذا. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك سينتقل إلى اسم المفعول. طيب، الأمر في هذا الباب يسير وسهل جدا. لماذا؟ لأن كل ما في الأمر عبارة عن أوزان، سيسرد لك أوزانا، عليك أن تعرف هذا الوزن وتعرف مثاله بس. فلذلك الفهم في هذا الباب قليل، أكثر ما في هذا الباب من قبيل المحفوظات، يعني عليك أن تحفظ هذه الأوزان فقط، وليس هناك مما يحتاج إلى تأمل أو إلى فكر إلا مسائل قليلة جدا، خصوصا إذا كنت قد درست النحو. يقول الناظم رحمه الله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. نحن نعرف أن بدأ الآن في الفعل الثلاثي، نحن نعرف أن الفعل الثلاثي إما أن يكون على فعل أو فعل أو فعل، صح؟ مضموم العين، مفتوح العين أو مكسور العين. يقول الناظم: الذي ما وزنه فعل. اترك الآن الذي وزنه فعل، اتركه على جنب. إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل مضموم العين، اتركه على جنب، مثل إيش؟ مثل كرمة. هذا الآن اتركه على جنب، لأني سأبينه لك في البيت القادم. أريدك أن تدخل بقية الأنواع. إيش بقية الأنواع؟ دخل فيه وزنان. إذا أخرجت فعل إيش بقي؟ بقي وزنان، إيش؟ فعل مفتوح العين أو فعل مكسور العين، تمام؟ ويدخل في فعل نوعان، فعل المتعدي فعل اللازم. فصارت الأقسام كم؟ صارت ثلاثة: فعل اللازم، فعل المتعدي، وفعل المتعدي. طيب، هذه الأوزان الثلاثة: فعل اللازم، فعل المتعدي، فعل المتعدي، هذه الثلاثة هي التي عناها الناظم بهذا البيت، ويقول لك الآن: اعلم أن اسم الفاعل من هذه الأوزان الثلاثة يأتيك على وزن فاعل بس. بس، واضح؟ جلس فهو جالس، عرف فهو عارف، شرب فهو شارب. انظر ماذا يقول: كوزن فاعل، يعني يأتي على وزن فاعل. من؟ اسم فاعل. من أين جاء؟ قال: جعل من الثلاثي، أي من الفعل الثلاثي. أي فعل ثلاثي تقصد يا ابن مالك؟ قال: الذي ما نافية بمعنى ليس، يعني الذي ليس وزنه فعل. فإيش دخل في كلامه؟ دخل وزنان، فعل وفعل. ثم نقول: فعل نوعان، متعدي ولازم، فصارت الأنواع ثلاثة. نأخذ الأمثلة. مثال فعل المتعدي: كلمة عرف، تقول: عرف زيد ربه. صغ اسم الفاعل عرف، فهو عارف، هذا هو على وزن فاعل. طيب، مثال النوع الثاني فعل اللازم، ما مثاله؟ جلس، جلس زيد. صغ اسم الفاعل، تقول: جلس، فهو جالس، هذا فعل اللازم. الثالث فعل فعل مكسور العين المتعدي، هذا ما مثاله؟ مثل شرب الماء، شرب الماء. صوغ اسم الفاعل منه، تقول: شرب، فهو شارب. انتهينا من هذا؟ إذن عرفنا كيف يأتي اسم الفاعل من فعل وكيف يأتي من فعل. طيب، أريد أن أعرف كيف يأتي اسم الفاعل من من؟ من الذي استثناه وهو فعل، كيف يأتي؟ قال الناظم: ومنه صيغة كسهل والظريف. ومنه، الضمير يعود في قوله منه، يعود على وزن فعل مضموم العين. فيقول لك إن فعل إذا كان مضموم العين، فعل مضموم العين له وزنان قياسيان. الوزن الأول يأتيك على وزن سهل، والوزن الثاني يأتيك على وزن ظريف. هذان وزنان هما وزنا فعل مضموم العين الذي تأتي منه باسم الفاعل. يعني فعل له وزنان من أسماء الفاعلين، إما أن يقال فعل فهو فعل، أو فعل فهو فعيل. واضح هذا؟ المثال الأول سهل، تقول: سهل الأمر فهو سهل، سهل الأمر فهو سهل. أين اسم الفاعل؟ سهل، على وزن إيش؟ فعل، هذا هو الوزن الأول. الوزن الثاني قال الناظم ظريف، تقول ظرف زيد فهو ظريف، خبث فهو خبيث، نظف فهو نظيف، وما شابه ذلك، كرم فهو كريم. واضح هذا؟ إذن هذان وزنان قياسيان غالبان ومنتشران كثيرا في وزن فعولة. واضح هذا؟ طيب سؤال، هل لوزن فعولة أوزان أخرى لاسم الفاعل أم فقط هذين الوزنين؟ الجواب هناك أوزان أخرى، هناك أوزان أخرى، ولكن هذه الأوزان قليلة قليلة، وهي عشرة، عشرة أوزان. نأخذ كل وزن مع مثاله بسرعة. طيب قبل أن نسرد هذه الأوزان العشرة، اعلم أن هذه الأوزان العشرة قليلة، وإلا الأصل كم؟ أحسنت، الأصل اثنان فقط. نعم. نبدأ في سرد هذه الأوزان العشرة التي هي قليلة ولكنها موجودة، ولكن ليست ككثرة هذين الوزنين اللذان هما فعيل وفعل. يقول الناظم وقد يكون، قد هنا تفيد التقليل، يعني وقليلا ما تأتي هذه الأوزان التالية أسماء للفاعل من وزن فعولة. واحد، قد يكون قال أفعل، يعني قد يأتي اسم الفاعل على وزن أفعل من الثلاثي الذي إيش؟ من الثلاثي المضموم، فيقال فعل فهو أفعل. واضح هذا؟ هذا كثيرا قليل، قليل. ما مثاله؟ حمق فهو أحمق. واضح هذا؟ هذا الوزن الأول. طيب الثاني قال أو فعالا، أو فعالا مثاله، يعني أن تقول فعل فهو فعال. مثال ذلك جبن فهو جبان، هذا هو وزن الثاني، وزن فعال. طيب الثالث أو فعلا، فعلا مثل يعني أن تقول فعل فهو فعال، لا عفوا، فعل فهو فعل، مثل حسن فهو حسن، حسن فهو حسن. هذا كثيرا قليل، قليل. قال الناظم وكالفرات، يعني أن تقول فعل فهو فعال، مثل فروت فهو فرات، ومنه الماء الفرات. نعم. إذن هذا الوزن الرابع. الخامس يأتي على وزن فعل، مثل له الناظم بقوله عفر، يقال فعل فهو فعل، مثل عفر فهو عفر. نعم، عفر فهو عفر، ومعنى عفر الرجل إذا كان ذا خبث ومكر، هذا معنى. طيب الوزن كم الآن؟ السادس، وزن فعول، فعول مثل حصر فهو حصور، حصر فهو حصور، يعني لا رغبة له في النساء ولا شهوة له في النساء، كما قال تعالى وسيدا وحصورا في القرآن. نعم. الوزن كم هذا رقمه؟ نعم، السابع. نعم، وزن فعل مثل غمر فهو غمر. الثامن وزن فاعل، فاعل مثل عقرت فهي عاقر. التاسع وزن فعل مثل جنوب فهو جنوب. العاشر والأخير وزن فعل مثل فطن فهو فطن. إذن هذه عشرة أوزان نص عليها الناظم فقال وقد يكون أفعل أو فعلالا أو فعلالا أو فعل وكالفرات وعفر والحصور وغمر، غمر فهو غمر مثلنا عليه، وعاقر عاقر، عقرت فهي عاقر، وجنب فهو جنب، ومشبه، ومشبه ثمل، يعني يقصد أن يكون عن وزن فعل. طيب لا يقصد، لا يقصد هو كلمة، لا يقصد كلمة ثمل نفسها، لا، وإنما يقول لك أرأيت كلمة استمل أليست على وزن فاعل؟ فاسم الفاعل قد يأتي على وزن فاعل، كما أن ثمل على وزن فاعل، وهو لا يريد التمثيل بثمل، لا يريد التمثيل بثمل، لأن ثمل من باب آخر، هو من باب فعل، فيقال ثمل فهو ثمل، فعل فهو فعل، مثل فرح فهو فرح. طيب فهذا يدخل معنا في البيت الأول، لا يدخل معنا هنا، نحن نريد أن نأتي بالفعل الماضي الذي على وزن إيش؟ فعل، مثل حسنا. فالشاهد أنه يقول الوزن العاشر والأخير أن يكون اسم الفاعل المشتق من فعل على وزن فعل مكسور العين. مثال ذلك نقول فطن فهو فطن. كيف جاء اسم الفاعل منه على وزن فعل؟ إذن هذه عشرة أوزان موجودة في كلام العرب تأتي من الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل، كثيرا قليل قليل. ما الوزنان الأساسيان؟ فعيل وفعل، مثل نظيف أو ظريف وسهل. ثم قال الناظم وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه. يعني نحن بينا في البيت الأول لو تذكر أن الناظم يريد ثلاثة أوزان وأخرج وزنا واحدا. البيت الأول أخرج أي وزن؟ وزن فعل، صح؟ أخرجه، وقلنا دخل في كلامه ثلاثة أوزان، فعل مطلقا لازما أو متعديا. إذن فعل اللازم، فعل المتعدي، ثلاثة فعل المتعدي، ومثلنا له بشربة. طيب قال يتساءل المتساءل فعل اللازم كيف يكون اسم الفاعل منه؟ هذا ما سيبينه في هذا البيت، وذكر له ثلاثة أوزان. قال الناظم وصيغ من لازم أي من فعل لازم موازن، يعني على وزن إيش؟ فعل. تمام، على وزن فعل. إذن الفعل الثلاثي المكسور العين اللازم وليس بمتعدي. هذا كيف يأتي اسم الفاعل منه؟ يأتي على ثلاث أوزان. الوزن الأول قال بوزنه، يعني مثلا بمثل. يعني كيف الماضي؟ كيف وزنه؟ فعل. إذن جاء باسم الفاعل على وزن فعل مثله بالضبط. مثال ذلك تقول قال الناظم كشجن، هذا مثال. تقول مثلا شجية فهو شجن، إذن يقال شجية فهو شجن. شجية على وزن إيش؟ فعل، وشجن على وزن فعل. فإذا طابق وزن اسم الفاعل طابق وزن الفعل الماضي، هذا معنى قوله بوزنه. ومثل الناظم ثلاثة أمثلة. المثال الأول مثال كل ثلاث أمثلة كلها للوزن الأول، وهو أن يكون الوزن مطابقا للفعل الماضي. تقول شجية فهو شجن. المثال الثاني ومشبه عجلة، تقول عجلة فهو عجل. طيب المثال الثالث والشأذي، تقول شأذ فهو شأذ. طيب شأذ يقال شأذ المكان، شأذ المكان، نعم، إذا خشن وعثر بكثرة الحجارة. طيب هذا كيف يأتي اسم الفاعل منه؟ لك أن تقول شأذ فهو شائز، مثل عجل فهو عجل. طيب ولكن لك أيضا أن تخفف الهمزة فتسكنها فتقول شائز فهو شأز، شأز، فتخفف الهمزة بأن تحذف منها الكسرة فتسكن فتقول شائز فهو شأز. شأز أصله شائزة، واضح؟ لذلك قال الناظم بوزنه كشجن ومشبه عجلة والشأزي. الشأزي هذا تخفيف، أصله شئز فهو شئز، وتعرف الكسرة على الهمزة ثقيلة، الكسرة على الهمزة ثقيلة، فإذا حذفت الكسرة التي على الهمزة صارت شئز فهو شئز. طيب إذن هذه ثلاث أمثلة لوزن واحد، ثلاث أمثلة لوزن واحد وهو وزن فاعل. إذن قد يكون فاعل على وزن فعل، فيقال فعل فهو فعل، مثل عجل فهو عجل. الوزن الثاني أن يكون على وزن أفعل. قال الناظم والأشنبي، هذا المثال يشير به إلى وزن أفعل، فتقول فعل فهو أفعل، مثاله شنب فهو أشنب، سود فهو أسود، حمر فهو أحمر. واضح هذا؟ هذا الوزن الثاني. الوزن الثالث وزن فعلان، وأشار له الناظم بقوله جذلان. ما معنى جذلان؟ يعني فرح. فتقول فعل فهو فعلان، مثل جذل فهو جذلان. إذن صارت الأوزان كم؟ وكذلك غضب فهو غضبان. إذن صارت الأوزان كم؟ ثلاثة أوزان. لمن؟ للفعل الماضي اللازم الذي يكون على وزن فعل، فله ثلاثة أوزان في اسم الفاعل. إما أن يقال فعل فهو فعل، أو يقال فعل فهو أفعل، أو يقال فعل فهو فعلان. فعل فهو فعل مثل عجل فهو عجل، أو فعل فهو أفعل مثل سود فهو أسود، أو فعل فهو فعلان مثل غضب فهو غضبان. واضح هذا؟ هذه ثلاثة أوزان وهي الغالبة، وهي الغالبة الكثيرة. طيب سؤال، هل هناك أوزان أخرى؟ الجواب نعم، ولكنها قليلة. مثل ما قلنا قبل قليل في فعلة، هناك أوزان كثيرة وأوزان قليلة، الوزنان الغالبة وزنان، والأوزان القليلة عشرة. هذا كذلك له أوزان ثلاثة هي الغالب عليه، ولكن له أوزان أخرى، هذه الأوزان قليلة. قال الناظم ثم قد هذه إيش تفيد؟ التقليل. ثم قد يأتي كفان، أي قد يأتي على وزن فان. ما وزن فان؟ فني فهو فاني، يعني فاعل فهو فاعل. هل فاعل من أوزان فعلة؟ لا، نحن ذكرنا ثلاث أوزان فقط، ليس من ضمنها فاعل. فإذا كيف جاء في كلام العرب فعل فهو فاعل، مثل فني فهو فاني؟ صح ولا لا؟ هذا يخالف القاعدة السابقة، نقول هذا موجود في كلام العرب ولكنه قليل قليل. واضح هذا؟ مثاله فني فهو فاني. طيب مثال آخر، قال وشبه واحد البخلاء. ما هو مفرد البخلاء؟ البخلاء جمع. ما مفرده؟ بخيل. ما وزن بخيل؟ فعيل. إذن وقد يأتي وزن فعيل اسم فاعل لفعل، هل هو من ضمن الأوزان الثلاثة السابقة التي ذكرناها؟ لا، ليس من ضمنها. فكيف جاءت العرب بوزن فعيل؟ فقالوا مثلا قالوا بخل فهو بخيل. انظر، الماضي فعل ثلاثي مكسور العين لازم، جاءوا باسم الفاعل منه على وزن فعيل. هل الفعيل هو من الأوزان الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل القياسية التي هي الغالب؟ لا، ليس من ضمنها. كيف جاءوا به على وزن فعيل؟ فعيل هذا ليس له، فعيل لمن؟ فعيل لوزن آخر، لفعل آخر. لمن فعيل؟ فعيل هو صاحب وصديق فعلة، ففعلة قياسه فعيل، مثل نظف فهو نظيف، خبث فهو خبيث. فإذا فعيل صديق لمن؟ لفعلة، وليس صديقا لفعلة. فما الذي جاء به هنا؟ واضح الإشكال؟ الجواب نقول هذان الوزنان، وزن فعيل ووزن فاعل، إذا جاءك في هذا الباب، أعني في باب فعل اللازم، فاعلم أنه قليل، يحفظ ولا يقاس عليه. واضح هذا؟ طيب ما الذي جعل العرب يأتون بهذين الوزنين في هذا المكان؟ قال الناظم حملا على غيره، يعني من باب القياس ومن باب الإلحاق ومن باب التشبيه. ما الجامع بينهما؟ قال الناظم لنسبة، يعني تكون هناك نسبة وعلاقة بينهما، فلذلك حملوا هذا على هذا فجاء هذا الوزن في هذا المكان. كيف؟ نقول الآن فني فهو فاني، تمام، فاني على وزن إيش؟ فاعل. اتفقنا أن فاعل ينبغي أن لا يأتي هنا. طيب فاعل هو صديق من؟ هو اسم فاعل لمن؟ هو اسم فاعل للبيت الأول في الباب الذي ذكرناه. فاعل هو اسم فاعل لفعل لازما ومتعديا، صح؟ وكذلك اسم فاعل فعل إذا كان متعديا، مثل كتب فهو كاتب، جلس فهو جالس، شرب فهو شارب. طيب ما الذي جاء به هنا؟ نقول الذي جاء به هنا أنهم حملوا وألحقوا وقاسوا فنية على ذهب. كيف قاسوا فنية على ذهب؟ ما العلاقة بينهما؟ فنية على وزن فعل، وذهب على وزن فعل، فلماذا قاسوا هذا على هذا؟ نقول بينهما نسبة. ما هي هذه النسبة؟ أن كليهما يفيد معنى الذهاب والفناء، صح ولا لا؟ فنية فيه معنى الذهاب، وذهب فيه معنى الفناء، صح ولا لا؟ فلذلك حملوا فنية على ذهب. ما الجامع بينهما؟ التوافق في المعنى. فالجامع بينهما هو التوافق والتناسب في المعنى. واضح هذا؟ هذه صورة أولى. الصورة الثانية لا يكون بينهما توافق في المعنى، وإنما يكون العلاقة بينهما هي التباط، أن هذا ضد هذا، مثل هذا يمين وهذا شمال، وهذا فوق وهذا تحت، فيكون ستكون العلاقة بينهما هي علاقة التباط. الآن لما أقول لك مثلا ما العلاقة بين اليمين والشمال؟ طيب قد تقول أنت لا علاقة بينهم. لا، أقول لك بينهما علاقة، أن هذا ضد هذا، صح ولا لا؟ إذا الآن نقول ما العلاقة بين الكرم والبخل؟ العلاقة بينهما أن هذا ضد هذا، والشعر يقول وبضدها تتبين الأشياء، فالكرم ضد البخل، فلذلك حملوا بخلة على كرمة. فإذا نقول الآن فنية قاسوه على ذهبة، ما وجه القياس؟ عرفناه أنه مثله في المعنى، كما أن ذهب يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل فيقال ذهب فهو ذاهب، فلما ألحقنا فنية على ذهب أعطيناه نفس اسم الفاعل، فقلنا في فنية فنية فهو فاني، معنى المفروض لا نقول فاني، لأن فاني على وزن فاعل، وفاعل ليس اسم فاعل للفعل الثلاثي اللازم الذي على وزن فاعل. واضح هذا؟ والجواب عن هذا الإشكال الحامل لنا على فعل هذا هو أننا قسنا فنية على ذهب لما بينهما من التوافق في المعنى. واضح هذا؟ طيب نأتي إلى المثال الثاني الذي أشار له الناظم، وهو مفرد البخلة، شبه واحد البخلة، يعني ما يشبه مفرد البخلة. مفرد البخلة بخيل. طيب بخيل من أين جاء؟ من الفعل الماضي الثلاثي اللازم بخيل. طيب بخيل مفروض يكون اسم الفاعل منه على واحد من ثلاث أوزان، إما فعل وإما أفعل وإما فعلان كما درسنا قبل قليل. فكيف قالوا بخل فهو بخيل؟ ما الذي جاء بوزن فعيل هنا؟ الجواب أنهم قاسوا وألحقوا بخل بكرمة، كما أن كرمة اسم فاعله على وزن فعيل فيقال كرمة فهو كريم، كذلك لما ألحقنا بخل بكرمة صار اسم الفاعل لبخل على وزن فعيل فقيل بخل فهو بخيل. طيب هذا واضح، لكن ما العلاقة بين بخل وما العلاقة بين بخل وكرمة؟ ليست بينهما توافق في المعنى، صحيح ليس بينهما توافق في المعنى، ولكن بينهما تباد وبضدها تتبين الأشياء. فأنت إذا فهمت البخل فهمت الكرم، وإذا فهمت الكرم فهمت البخل، فبينهما علاقة وهي علاقة التباد. واضح هذا؟ هذا معنى قوله ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلة حملا على غيره لنسبة، أي لنسبة بينهما، والنسبة نوعان، نسبة تضاد ونسبة توافق. طيب انتهينا من هذه المسألة. سؤال جديد، هذا الفعل الذي فعلته العرب هنا من إلحاق فنية بذهب ومن إلحاق بخلة بكرمة، هل هذا الفعل وهذا الصنيع له نظير وله شبيه في موضع آخر من كلام العرب، أم لم يفعله إلا في هذا المكان؟ واضح السؤال؟ الجواب لا، له نظير في كلام العرب، له نظير في كلام العرب، فعلوه هذا القياس وهذا الإلحاق وهذه العملية فعلوه في ثلاث كلمات أخرى. قال الناظم كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، ثلاث كلمات خفيف طيب أشيب، هذه الكلمات الثلاث جاء اسم الفاعل منها مخالف للقياس، والسبب هو الحمل على غيره لنسبة، إما نسبة تضاد وإما نسبة توافق. نأخذ الكلمة الأولى، كلمة خفيف، ما فعله؟ فعله خف، خف خف فهو خفيف. الثاني طاب فهو طيب. الثالث شاب فهو أشيب. تمام؟ فالآن خف فهو خفيف، خفيف على وزن فعيل، وطيب كذلك على وزن فعيل، نعم، أو هو أصلا على وزن فيعل. طيب فيعل، وفيعل أخو فعيل، أخوه لا فرق بينهما، يعني فرع منه. فيعل فرع من فعيل، فلما تقول فيعل كأنك قلت فعيل. طيب والثالث شاب فهو أشيب، أشيب على وزن إيش؟ أفعل. طيب هذه الكلمات الثلاثة إذا تأملت فيها ستجد أنها جاءت على خلاف القاعدة. مثلا نأخذ مثالا واحدا، مثلا وزن فعيل مثل خفيف، خفف هو خفيف. فعيل هذا اسم فاعل لمن أصلا؟ اسم فاعل لفعولة، اسم فاعل لفعولة. وكلمة خفة ليست على وزن فعولة، ليست على وزن، ليست على وزن فعولة، بل هي على وزن خففة فعلة. طيب فكان ينبغي أن يكون اسم الفاعل منه ليس على وزن فعيل. طيب إذا خف على أصله خففة، وخفف على وزن ماذا؟ على وزن فعلة. طيب فعل، درسنا في أول بيت من الباب أن اسم الفاعل منه يأتي على وزن إيش؟ يأتي على وزن فاعل وليس على وزن فعيل، فكيف قيل خفف فهو خفيف؟ عرفت الإشكال؟ هذا الإشكال مثله ينسحب على طاب فهو طيب وشاب فهو أشيب، نفس المشكلة. الجواب في هذه الكلمات الثلاثة أنهم ألحقوها وقاسوها بكلمات أخرى لما بينهما من التناسب، إما في التضاد أو التوافق. فمثلا خفيف قاسوه على ثقيل، جميل، وطيب، نعم طيب قاسوه على خبيث. ما العلاقة بين خفيف وثقيل؟ واضحة العلاقة التي بينهما، واضحة، وهي علاقة التضاد، فالخفة ضد الثقل. طيب ما العلاقة بين طيب وخبيث؟ العلاقة بينهما أيضا التضاد. طيب الثالث كلمة أشيب، كلمة أشيب ألحقوها وقاسوها بماذا؟ قاسوها بأعرج، لأن العرب تقول عرج فهو أعرج. طيب ما العلاقة بين أشيب الذي هو الشيب في الرأس وبين أعرج؟ الجواب كلاهما من العيوب وكلاهما من الأعراض التي تعرض بالإنسان، واضح هذا؟ فالعرج هذا من الأمراض، والشيب هذا من الأشياء التي تصيب الإنسان بعد أن لم تكن، فلذلك يجمعها أنها أمر عارض. فإذا الخلاصة أن الناظم أراد أن يقول لك إن هذا القياس وهذا الإلحاق ليس خاصا بكلمة، ليس خاصا بكلمة فنية وكلمة بخلة، بل هو قد حصل في موضع آخر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا. طيب ما معنى هذا البيت؟ يقول لك الناظم: أرأيت كل هذا الذي شرحناه من أول الباب إلى هذا البيت، كل هذه القواعد وكل هذه الأبيات وكل هذه الأوزان، هذه متى تأتي؟ متى تكون؟ هذه إذا كنت تقصد الثبوت، وأما إذا كنت تقصد الحدوث فعليك أن تأتي بوزن واحد فقط للجميع. طيب ما معنى ثبوت؟ ما معنى حدوث؟ أوضح لك هذا بالمثال. هناك فرق بين أن تقول كرم فهو كريم وبين كرم فهو كارم. طيب كرم فهو كريم معناه أن صفة الكرم لازمة فيه. فلما تقول زيد كريم ما معنى كريم؟ يعني هل هو أصبح كريما اليوم؟ أو تقصد أنه سيصبح كريما غدا؟ أو تقصد أن صفة الكرم لازمة فيه وثابتة فيه قديما والآن ومستقبلا؟ أنت تقصد أن صفة الكرم ثابتة ولازمة فيه، ولذلك أنت تمدحه به فتقول فلان كريم. وإذا أردت أن تذم تقول فلان بخيل، ولا تقول باخل، لأن كلمة بخيل معناها أن صفة البخل لاصقة فيه ولازمة فيه قديما والآن ومستقبلا. واضح هذا؟ إذن هذا ماذا يسمونه؟ هذا يسمونه الثبوت. فإذا قصدت الثبوت التزم بكل القواعد التي ذكرناها لك سابقا. فإذا تقول مثلا كرم فهو كريم، يعني أن صفة الكرم ثابتة فيه. بخل فهو بخيل. واضح؟ طيب. وأما إن قصدت الحدوث، ما معنى حدوث؟ يعني أن الصفة حدثت له بعد أن لم تكن. طيب فلان مثلا كان كريما واليوم أصبح فلان مثلا كان كريما وأصبح اليوم بخيلا، فماذا تقول؟ تقول فلان باخل. باخل ما معنى باخل؟ يعني حدث له البخل بعد أن لم يكن، حدث له. واضح هذا؟ فطيب كرم تقول كرم فهو كارم، ما معنى كارم؟ يعني حدث له الكرم بعد أن لم يكن، هو لم يكن كريما فأصبح كريما. واضح هذا؟ فإذا كنت تقصد به الحدوث فعليك أن تأتي به على وزن فاعل مطلقا، سواء كان على وزن فعل، سواء كان على وزن فعل، سواء كان على وزن فعل، سواء كان لازما أو متعديا مطلقا. هذا معنى قوله وفاعل أي وزن فاعل، صالح يعني يصلح، للكل أي للأوزان الثلاثة فعل فعل فعل. متى؟ إن قصد الحدوث، يعني إذا قصدت الحدوث ولم تقصد الثبوت. نحو مثال غدا يعني مستقبلا زيد ذا أي هذا الرجل جاذل، جاذل يعني فارح، وإنما جاء بكلمة غدا حتى يقول لك أن هذا الشيء سيحصل له. طيب يعني أنه حتى يشير إلى مسألة الحدوث. ذا جاذل جذلا، جذلا هذا مفعول مطلق. نعم. ثم قال وباسم فاعل غير الثلاثة. أما غير انتقل الآن بعد أن فرغ من الثلاثي، انتقل الآن إلى غير الثلاثي. غير الثلاثي مثل الرباعي، كيف يأتي اسم الفاعل منه؟ قال الناظم جئ وزن المضارع، لكن أولا جعل ممن تضم، يعني أولا تحوله إلى فعل مضارع. مثلا نأخذ كلمة جاهد، ما مضارعه؟ يجاهد. طيب احذف حرف المضارعة وضع مكانه ميم، تمام، فتقول مجاهد. هكذا إذا قاتل فهو مقاتل، تدحرج فهو متدحرج، استغفر فهو مستغفر. هذا في غير الثلاثي. وباسم فاعل غير الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أولا جعل ممن تضم، وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. يعني إذا فتحت ما قبل آخره يتحول من اسم مفعول إلى اسم، يتحول من اسم فاعل إلى اسم مفعول. مثلا منتظر هذا اسم فاعل، افتح ما قبل آخره صار منتظر. مخرج اسم فاعل، افتح ما قبل آخره مخرج. وهكذا. ثم قال وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا. نعم هذا الآن انتقل إلى مبحث اسم المفعول، فيقول وقد حصل من ذي الثلاثة، يعني الفعل إذا كان ثلاثيا فإن اسم المفعول منه يأتي على وزن مفعول، فتقول كتب فهو مكتوب، ضرب فهو مضروب، أمره سهل جدا. هذا إذا كان ثلاثيا. وأما إذا كان غير ثلاثي، قبل أن يشير إلى غير الثلاثي يقول وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل. يعني يقول أحيانا يأتي اسم المفعول على وزن فعيل من الثلاثي، فهذا اعلم أنه معدول به عن الأصل، يعني أنه خلاف الأصل. مثلا قتل فهو قتيل، جرح فهو جريح، هذا مخالف للأصل، وإلى الأصل أن يقول مقتول ومجروح. لذلك قال وما أتى كفعيل، أي إذا جاءك اسم المفعول على وزن فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، يعني انحرفوا به عن الأصل. كان الأصل أن يقولوا مقتول فقالوا قتيل، كان الأصل أن يقولوا مجروح فقالوا جريح. واضح هذا؟ إذا نستفيد من هذا أن اسم المفعول قد يأتي على وزن فعيل ولكنه خلاف الأصل. طيب هذا كله في الثلاثي. ثم قال واستغنوا، يعني استغنوا أي العرب عن وزن، عن وزن ماذا؟ عن وزن مفعول بالأوزان التالية بنحو نجا. يعني أحيانا يأتي اسم المفعول على وزن نجا، نجا على وزن إيش؟ فعل. فيقولون نجا أو نجي فهو منجو، نعم. وكذلك يقولون قنص فهو، قنص فهو قنص. قنص بمعنى ماذا؟ بمعنى مقنوص. قنص فهو قنص، كلمة قنص على وزن فعل وهي اسم مفعول. كيف جاء اسم مفعول على وزن فعل؟ الجواب هذه من الأوزان القليلة التي استغنت بها العرب عن وزن مفعول وجاءوا به على وزن فعل. مثال ذلك قنص فهو قنص، نجا أو نجي فهو نجن، نعم. هذا معنى قولي واستغنوا بنحو نجا. والنسي، نسي على وزن فعل، وأحيانا يأتي اسم المفعول على وزن فعل وهذا أيضا قليل. فيقولون مثلا نسي فهو نسي، نسي فهو نسي. ما معنى نسي؟ يعني منسي، يعني منسي. طحن مفروض يقولون طحن فهو مطحون، صح؟ لكن سمعنا العرب يقولون طحن فهو طحن. إيش يعني طحن؟ يعني مطحون. فهنا فعل بمعنى مفعول، واضح هذا؟ قال عن وزن واستغنوا بنحو نجن، هذا الوزن الأول، والنسي هذا الوزن الثاني. استغنوا به عن إيش؟ عن وزن مفعول، أي تركوا وزن مفعول، تركوا وزن مفعول وجاءوا بهذين الوزنين، وزن فعل مثل نجا وقنص، ووزن الثاني فعل مثل طحن. قال مسألة ختامية، قال وما عملا، هذا يشير به إلى مسألة النحوية، وهذا أشبه ما يكون بالاستطراد. يعني هل هذه الأوزان الاستثنائية مثل وزن فعل ووزن فعل هل يعمل العمل النحوي الذي درسناه في علم النحو؟ ما هو العمل النحوي؟ أن اسم المفعول يرفع نائب الفعل، صح؟ فهل هذه الأوزان فعل وفعل ترفع نائب الفاعل؟ الجواب يقول الناظم لا، لا تعمل. واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.